بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس جامع المسائل. وتكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف العبادة وعن الأصول التي تقوم عليها العبادة. وفي مسألة اليوم، المسألة الأولى، ما أقسام العبودية لله؟ كم أقسام العبودية لله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن العبودية لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول العبودية العامة، أو تسمى العبودية الكونية. ما هو معناها؟ هذه العبودية بمعنى الخضوع، يعني أن كل المخلوقات خاضعة لله سبحانه وتعالى. قال: هذه هي عبودية الربوبية التي لا يستطيع أحد من الجن والإنس أن يخرج منها، أن يخرج عنها. تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، هذه عبودية عامة، بمعنى أن كلهم عبيد لله، بمعنى كلهم مملوكون لله سبحانه وتعالى، كلهم تحت تصرف الله سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر والبر والفاجر، الجن والإنس. فهذه عبودية عامة. ما دليلها من القرآن؟ قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني كل من في السماوات والأرض سيأتي إلى الله سبحانه وتعالى عبدا، سيحشرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا معنى العبودية العامة. فالعبودية العامة التي هي العبودية الكونية، هذه عامة للكافر والمؤمن والبر والفاجر. ما معناها؟ معناها يعني عبودية الربوبية التي هي أنهم عبيد لله، مملوكون لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني العبودية الخاصة، أو يقال لها العبودية الشرعية، وهي عبودية الطاعة. يعني أنها التذلل لله سبحانه وتعالى. هذه خاصة بالمؤمنين، أنهم عباد الرحمن. عباد الرحمن بمعنى أنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى وقاموا بأوامره، فهذه عبادة شرعية، بمعنى أن الله أمرنا بها، سبحانه وتعالى. فهذه عبودية خاصة تخص المؤمنين. أنهم، ما معنى أن المؤمنين عباد لله سبحانه وتعالى؟ بمعنى أنهم مطيعون، له وخاضعون له سبحانه وتعالى، ينفذون أوامره سبحانه وتعالى وشرعه، يعني أنهم يقومون بأوامره جميعا. هذه عبودية خاصة. دليلها من قول الله تعالى: وعباد الرحمن. انظروا كم وصف لعباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، وهذا من باب الفائدة، أن هذه الصفات التي في آخر سورة الفرقان ينبغي على المسلم أن ينظر أين هو منها، قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن. الآن سيأتي وصف عباد الرحمن. هل نريد أن نكون من عباد الرحمن الصالحين؟ لا بد أن ننظر في هذه الأوصاف، وننظر كيف، أين موقعنا من هذه الأوصاف. قال الله: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إلى آخر الآيات. فكل مسلم ينظر تفسير هذه الآيات، وينظر هل هو من، هل هو متصف بهذه الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين. فهذه العبودية الخاصة، وهناك عبودية خاصة الخاصة وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن عبودية الرسل هي أكمل من سائر المؤمنين، فهذا تسمى خاصة الخاصة عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد سماهم الله سبحانه وتعالى عبيدا، قال تعالى: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، وكما أخذناها في أركان شهادة أن محمد رسول الله أنه عبد الله ورسوله، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ووصف الله الأنبياء قبله بأنهم كذلك عباد لله، قال الله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فهؤلاء هم عبيد الله، وعبودية الرسل أكمل العبودية، لأنهم كلما عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى وكان أكثر معرفة بربه كان أكثر عبادة لله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أكثر يعني علما بالله سبحانه وتعالى بتوحيده بأسمائه وصفاته زادت العبادة عنده، زادت العبادة عنده، والرسل هم الذروة في ذلك. فعلى هذا خلاصة هذه المسألة أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العبودية العامة وهي عبودية الربوبية التي هي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، هذا عبودية بمعنى أنهم عبيد لله خاضعون لله مملوكون لله. القسم الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين وهي عبودية الطاعة، بمعنى أنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى وقاموا بأوامره. وعبودية العبودية الثالثة خاصة الخاصة وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن عبادتهم يعني أقوى من عبادتنا، ليست عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كعبادة غيره، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة الأنبياء عبادتهم كاملة لله سبحانه وتعالى، فهم خاصة الخاصة، هؤلاء هم خاصة الخاصة أنبياء الله ورسله. ولا وهنا فائدة قد ربما يشتبه على بعض الناس مثل هذا التقسيم يذكره بعض أهل البدع، بعض أهل البدع يذكرون مشابه لهذا التقسيم وهم من غلاة الصوفية، يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام هؤلاء غلاة الصوفية، وهذه قد تكون مسألة يعني ما هي أو ما هو التقسيم الذي يقسمه غلاة الصوفية، يقسمون توحيد الله سبحانه وتعالى، يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: النوع الأول يقولون توحيد العامة، والثاني توحيد الخاصة، والثالث توحيد خاصة الخاصة. لكن ماذا يقصدون به؟ هم لا يقصدون توحيد العامة يعني أن العوام وأولئك الخاصة الذين هم أكمل إيمانا والخاصة الخاصة أنهم الرسل، لا، ماذا يقصدونهم من هذا؟ يقصدون من توحيد العامة هذا توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، هذا للعوام فقط، هذا العوام الناس يسمونه توحيد العامة، يعني كل العوام عوام الناس لهم هذا التوحيد. لكن فيه توحيد الخاصة، توحيد الخاصة هذا هو الذي يثبت عندهم بالشرائع يعني بالحقائق، لا ليس هذا الأول الذي يثبت بالشرائع بالشريعة، وتوحيد الخاصة هو الذي يثبت بالحقائق يعني بالمكاشفات التي يقولون لها أنهم يكشف لهم الغيب وأنهم يطلعون على أشياء من أمور الربوبية، يعني هذا أناس خاصين فقط منهم ما عاد يحتاجوا إلى ما جاءوا به الرسل، هذا الذي جاء به الرسل هذا إنما هو للعوام فقط. أما إذا أصبح هذا الشخص من الخاصة فإنه يعتمد على المكاشفات، يعني يأتي له رؤى في المنام ويأتي له أشياء يعني ما عاد يحتاج الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخاصة. وفمن هم خاصة الخاصة؟ قالوا هذا خاصة الخاصة يقولون هذا توحيد قائم بالقدم، يعني يعنون بالقدم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله هو الذي يوحد نفسه بنفسه، أما الخلق فلا ينطقون بصفته ولا باسمه، يعني خلاص ما عاد يحتاجون إلى أن ينطقوا هذا النطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما وأمور التوحيد ما يحتاج لها إلا العوام، ويسمونهم أصحاب الأوراق وأصحاب الإثبات، أما أولئك خاصة الخاصة هذا يعني قد أفنوا أنفسهم ودخلوا في الفناء والعياذ بالله. ومن هذه الكلمات أنهم ما عاد ينطقون بالتوحيد، ما عاد ينطقون بالتوحيد والعياذ بالله. وقد رد عليهم أهل العلم، وكلامهم يعني يغني، كلامهم يغني عن الرد، فإن هذا كلام معقد وليس فيه، وفيه استغناء عن الرسل، فيه استغناء عن الرسل. أما نحن فنقول إن توحيد، إن توحيدنا مرتبط برسل الله صلى الله عليهم أجمعين، وأننا لا نأخذ ديننا إلا من الرسل، من الرسل ومن الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وإنما ذكرنا هذا باختصار من أجل أن لا يشتبه على الإنسان، وإلا فلها تفاصيل هذا في كتبهم في الفناء وفي وغير ذلك. وإنما ذكرناها من أجل ما يشتبه على الإنسان عندما يقرأ توحيد العامة، عند الصوفية توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، ويقول إذن كيف أنتم عندكم عبودية عامة وعبودية خاصة وخاصة الخاصة. إن إذا فهمت المعنى ستعرف الفرق بين الشيئين. إنما توحيد العبودية قسم إلى تلك الأقسام لأن إيمان الرسل، عبودية الرسل خاصة الخاصة أكمل من عبودية المؤمنين الذين هم الخاصة، والعبودية العامة التي تشمل البر والفاجر بمعنى أنهم خاضعون لله. أما أولئك فإن عندهم توحيد العامة هذا هو الذي يأتي عن طريق الرسل، هذا للعوام. وأما توحيد الخاصة فما يحتاجون إلى هذا، لا يحتاجون إلى الشرائع، وإنما يحتاجون، وإنما توحيدهم هو بالحقائق والمكاشفات، تأتيهم مكاشفات فقط ورؤى، وما يحتاج أن. ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي مباشرة، إذا ذكرت له الحديث وتقول هذا الحديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، يقول لكن أنا رأيت رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما قال هذا الحديث، ويلعب عليهم الشيطان، يلعب عليهم الشيطان سبحان الله بحباله وبمكائده سبحان الله. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا للعمل بالكتاب والسنة، والذي وفقنا للحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. هذا ما تيسر في درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.